بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سأجعل هذا المجلس مقدمة خفيفة يسيرة بين يدي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولن أخوض في الكتاب هذا المجلس، لأننا سنوزع هذا المجلس نسخ من الكتاب، والمرجو أن الإخوة الكرام يقومون بشراء متن الورقات للجويني، متن الورقات للجويني، لأننا إن شاء الله من المجلس القادم سنجعل المجلس مجلسين، القسم الأول لشرح كتاب التوحيد، والقسم الثاني لشرح الورقات للجويني إن شاء الله. وكتاب التوحيد من الكتب المشهورة. هذا الكتاب، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، من الكتب التي جعل الله تعالى لها قبولا وجعل لها انتشارا عظيما، وهناك علاقة دائما بين تصنيف المصنف وبين نفع الأمة في ذلك الزمن الذي يعيش فيه. ولذلك يجدر بنا أن نقول ملخص في كلمات عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، لنرى الأجواء التي كان يعيش فيها عليه رحمة الله. ولد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي بالعينية، والعينية مكان يبعد عن الرياض الحالية 45 كيلو، هو شمال غرب مدينة الرياض 45 كيلو. وكان مولده سنة 1115 هجرية، ولما كبر قليلا تلقى العلم على يد والده، حفظ القرآن وتفقه على المذهب الحنبلي، وتلقى مبادئ العلوم على يد والده، ثم رحل إلى الحجاز مرتين. وفي الحجاز لا سيما في المدينة سمع وتتلمذ وتلقى على غير واحد من العلماء في ذلك الوقت، منهم الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ على يده الحديث ومبادئ أصول الفقه إلى غير ذلك، وانتقل بعد ذلك إلى الدرعية بعد جولة عظيمة بين قبائل العرب. لقد كان يدعو إلى التوحيد الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ الرسائل الشخصية للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وهذه الرسائل طبعتها جامعة الإمام محمد ابن سعود، تجد أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت الذي عاش فيه الشيخ لا تختلف كثيرا عن جزيرة العرب زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فالناس يطوفون بالأضرحة ويعتقدون في المقبورين، ويستجلبون الرحمات من الغائبين، ويفعلون أمور الشرك التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أئمة الناس وسراتهم فهم من أشد الناس ضلالا والعياذ بالله، لأنهم ينظرون الشرك ويضلون الناس ويحرفونهم عن الهدى. فالمقلدة عندما يسمعون إلى بعض الناس وهم يتلون آيات الله عز وجل ويستدلون بقواعد اللغة والأصول على الشرك، ثم يأتي بعد ذلك رجل غريب لا يعرفونه، يبدو كأنه فرد واحد بين هؤلاء جميعا. دائما وأبدا النفس تكون مجبولة أن تتأثر بالأكثر، أن تتأثر بالأكثر، وهذه المسألة تحتاج دائما إلى مجاهدة، لا أقول إلى معالجة، تحتاج إلى مجاهدة، لأن دي مسألة فطرية، أن الإنسان يميل إلى الأكثر. لو أن هناك سبيلا يسير فيه رجل واحد أو عدة رجال، وهناك طريق يسير فيه 100، تجد أن الإنسان يستريح ويستروح إلى هذا الطريق الذي يسير فيه الكثرة، دي مسألة فطرية. ولذلك النظر في الحق والباطل بميزان القلة والكثرة يختلف عن الأمور الحسية. الأمور الحسية يمكن أن يستأنس فيها بالكثرة، أما الحق والباطل فالاستئناس ليس مرده إلى القلة والكثرة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يخالف جمهرة الجماهير في بعض المسائل، بل إن هناك بعض المسائل زعم فيها الإجماع خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قال بأن الطلاق بالثلاث لا تقع ثلاثا وإنما تقع طلقة واحدة، مخالفا في ذلك الجماهير الكثيرة من أهل العلم. يعني لو إن إنسان قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا يقع طلقة واحدة، بينما الجمهور أن زوجته تبين منه وتكون عليه حرام، وتكون عليه حراما. فشيخ الإسلام خالف في هذه المسألة، ومع ذلك لم يبالي، بل ربما كان الحق معه عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خالف في مسألة الطلاق البدعي، ذهب جماهير الجماهير، بل إن بعض الناس قالوا هذا قول الأكثرين بأن الطلاق البدعي يقع، إلا أن ابن تيمية ومعه تلميذه ابن القيم وكذلك الشوكاني وصديق حسن خان يرون بأن الطلاق البدعي لا يقع به الطلاق، أن الطلاق البدعي لا يقع به الطلاق، ما كان بذلك شاذا ولا كان بذلك مخالفا ولا كان بذلك متهما أبدا، بل أحيانا يساق في الأمر الإجماع، فيأتي عالم متفرد وربما كان الدليل قويا في نظره ليخالف هذا الإجماع. ذهب كثير من أهل العلم بأن طلاق الهازل يقع، وبعضهم ساق في ذلك الإجماع أن طلاق الهازل يقع. يعني واحد بيضحك كده مع زوجته بيلعبوا مع بعض، تقول له طب انت لو راجل قل لي انت طالق، فالراجل اللهبل ده يوم قال لها طب انت طالق، بيهزروا مع بعض. قول الاكثرين ان هذا يقع، وبعضهم ساق فيه الاجماع ان دي اجماع، وسدل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. بينما ذهب ابن حزم وبعض علماء العراق إلى أن طلاق الهازل لا يقع، لأن الأصل في العقود والألفاظ التي تترتب عليها آثارها النية، والنية بمعنى القصد عند الفقهاء، فالرجل إذا قال كلمة ولم يقصدها لم يكن بذلك مسؤولا عن آثارها، هو يأثم ولكن لا يترتب على هذه الكلمة الايه الأثر. لم يرمى ابن حزم أنذاك بأنه شاذ، ولم يرمى ابن حزم بأنه خالف الأكثرين أو نقض الإجماع أو ما إلى ذلك، أبدا أبدا. فالحق والباطل لا يوزن بالقلة أو الكثرة، وإنما يوزن بماذا؟ بالأدلة. فكلما كان الدليل صحيحا صريحا كلما كان الحق أكثر نورا وإضاءة. ثم إن الحق تهتدي إليه القلوب الطيبة، تهتدي إليه قلوب طيبة. ولذلك كثير من الناس ربما يفعل الشيء وقلبه ينكره ويجاهد نفسه ويأطر نفسه على ذلك الأمر الذي يكرهه والذي لم يكن ليفعله من قبل، بل كان يحارب أصحابه ثم هو متلبس به. فهذه مسألة دقيقة، لو اعتبرتموها لسفدتم كثيرا. كان العلماء في ذلك العصر يغلب عليهم البدعة والشرك، بل لكم أن تعلموا أن الدين الرسمي للدولة العثمانية في ذلك الوقت هو الدين الصوفي الأشعري، الدين الصوفي الأشعري. بل إن الدولة العثمانية طلبت من محمد علي باشا، وهذا رجل متغرب ودماغه لا تميل إلى الإسلام، طلبت الدولة العثمانية من محمد علي أن يجرد الجيوش المصرية لقتال هؤلاء المارقين، لقتال هؤلاء المارقين. وبالفعل تمكن جيش محمد علي بقيادة ولدين إبراهيم باشا وطوس باشا أن يحاربوا الدعوة في جزيرة العرب، وأن يقتلوا من أولاد الشيخ من يقتلوا، وأن يأسروا من يأسروا، ويتم وأد هذه الدعوة المباركة. هذا ده مسألة من الآخر، ولكن أبتدئ مرة ثانية بأن الشيخ عليه رحمة الله اجتهد في الدعوة إلى التوحيد، وانتقل بين القبائل متشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أو متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فاجتمع الناس على عداوته كما اجتمعوا من قبل على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. واستقر به الترحال إلى بلدة تسمى الدرعية، وكان ذلك سنة 1157 هجرية، وعرض دعوة التوحيد والسنة على أميرها محمد ابن سعود، فاستقبله استقبالا حافلا حسنا. وهذا من بركات هذا الرجل أنه دخل في دعوة الأنبياء، دعوة التوحيد، دعوة السنة، دعوة منابذة البدعة والشرك، حتى وإن كان الناس كثرا. بل إن محمد ابن سعود بايع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على النصرة كما بايع الأنصار النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على النصرة، فبايعه على نصرة التوحيد وأن يجاهد في سبيل الله وأن ينشر الدعوة في ربوع جزيرة العرب. فكان بفضل الله تعالى أن انتشرت الدعوة في جزيرة العرب، وتحطمت الأصنام، وهدمت القباب والأضرحة، ودخل الناس مرة ثانية في التوحيد الخالص الذي دعا إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى وصلت جيوش التوحيد إلى مشارف الشام، إلى قرية تسمى المزيريب على مشارف الشام. وهنا انزعج العثمانيون انزعاجا بالغا، وحرضوا محمد علي على هؤلاء الموحدين، فكان ما كان من القتال الذي حدثكم عنه منذ قليل. الشيخ بدأ دعوته سنة 1143 هجرية، بدأ الدعوة سنة 1143 هجرية، وتوفي عليه رحمة الله بالدرعية سنة 1206 هجرية عن عمر يجاوز 91 عاما عليه رحمة الله. ترك تراثا عظيما من الكتب المصنفة في التوحيد والسيرة والحديث والفقه، كما ترك ذرية صالحة حملت علمه ونشرت من بعد وفاته ذلك العلم. هذا الكتاب، كتاب التوحيد، مقدمة طيبة صالحة تغسل أدران الشرك وشبهات الظلمة والجهل، وهو كتاب بسيط لطيف. وهذا الكتاب كنت قد شرحته في هذا المسجد منذ أكثر من 25 سنة، كان سنة 83، سنة 1983 شرحت هذا الكتاب من قبل، وكنت قد جعلت فيه عدة كراريس وسميت هذا الشرح. طبعا ما كانش لا تسجيلات ولا أي حاجة من هذا الذي نحن فيه الآن، كنا مجموعة يسيرة بسيطة، ويعني سبحان الله سبحان الملك. وكان هذا الشرح يسمى ما من به الحميد، ما من به الحميد، شرح كتاب التوحيد. وإن شاء الله سأستفيد بذلك الشرح الذي شرحته من قبل مع الزيادات التي يعني أستفيدها من كتابات الذين قاموا على هذا الكتاب. من مميزات هذا الكتاب أن صاحبه عالج القضايا التي يحتاجها المسلم بطريقة مباشرة، بطريقة مباشرة. نمرة واحد. اثنين، أنه بوب كتابه تبويبا حسنا، بوب تبويبه تبويبا حسنا، فتجد أن الدليل مرتبط بالباب، فكأن الباب يحمل فقه الشيخ في النصوص التي ساقها، وهذه فائدة طريفة وطيبة. هذا الأمر ربما تفتقده في بعض الكتب، يعني بعض الكتب يبوب الباب، وعندما تقرأ الدليل أو النص تجد أن المأخوذ من هذا الباب أو المأخوذ لهذا الباب من النص جملة صغيرة. يعني هناك أحيانا بعض الكتب مثلا البخاري يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ولا ينتهب نهبة الحديث. فيبوب البخاري على هذا الباب باب من انتهب نهبة. وأظن لو أنه عدل هذا التبويب إلى معنى آخر أو إلى عنوان آخر ربما كان أولى. تبويبات الشيخ محمد بن عبد الوهاب تبويبات مباشرة مسددة قوية، كأن النصوص في هذا الباب. أقول بأن تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب وتراجم كتبه في هذا الكتاب تراجم مسددة، كأنه عصر الأدلة والنصوص الموجودة في هذا الباب ليجعل منها الترجمة. فهناك مناسبة بين الترجمة إلى عنوان الباب وبين النصوص التي ذكرها. هذه فائدة جيدة وطيبة، يعني لو إن الإنسان قرأ عنوان الباب وقرأ النصوص ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا ثالثة أو رابعة لا أدري، بأنه أعقب كل باب ببعض الفوائد التي استخلصها من نصوص الباب، وسمى هذه الفوائد المسائل. يعني بعد كل باب هناك مجموعة من المسائل، مجموعة المسائل تمثل كمية من الفوائد والفرائد التي يمكن أن تستفاد من هذا الباب. أيضا، ودي مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس تولع بحفظ المتون، فكتاب التوحيد متن نصي في مسائل الاعتقاد. المتن يمكن أن يكون نظما، ويمكن أن يكون حديثا ويمكن أن يكون كلاما مجردا. كلام مجرد، إن الشيخ يقول كلام مجرد يتولى بسط بعض المسائل بكلمات أو بجمل مركزة تحتاج إلى شرح. يعني مثلا الدرر البهية هذا ليس بنظم ولكنه كلام مجرد، قاله الشيخ الشوكاني، ثم شرح بعد ذلك وشرح هذا الشرح بعد ذلك. ويمكن أن يكون هذا المتن حديثا، مثل ماذا؟ مثل عمدة الأحكام. ويمكن أن يكون ذلك شعرا، مثل ماذا؟ مثل سلم الوصول. فهذا أنواع من المتون الموجودة. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب متنه الذي ذكره في هذا الكتاب كان جميلا فريدا، جمع فيه بين الثلاثة. فهو أحيانا ينشئ إنشاء وهذا أقله، وأحيانا يأتي بالنص من القرآن، وتارة أخرى من ماذا؟ من السنة. فأتى هذا الكتاب كمتن في العقيدة، أتى بصورة طيبة، يمكن بإذن الله تعالى إخوة أن يقوموا على حفظه. هذه فائدة طيبة ولطيفة. فإذا بعد ذلك أن الشيخ اعتنى بالنصوص التي يأتي بها، نصوص الحديثية، فقل أن تجد حديثا ضعيفا، قل أن تجد حديثا ضعيفا. هناك بعض الأحاديث الضعيفة ولكنها قليلة بفضل الله عز وجل، وهي مع قلتها يمكن أن تجد لها بديلا صحيحا إن شاء الله، كما سنرى بإذن الله تعالى. يبقى هناك حديث ضعيف ذكره الشيخ ولكن يمكن أن نستبدله بآخر صحيح إن شاء الله. أيضا مما يميز هذا الكتاب كثرة الشروح المطبوعة والصوتية لهذا الكتاب. هذه الشروح كثيرة جدا، تجاوزت 60 شرحا، تجاوزت 60 شرحا ما بين مطبوع وما بين صوتي. وهذه شروح منها المطول ومنها المجمل، منها المطول ومنها المجمل. أيضا هناك بعض الشروح التي احتفت بهذا الكتاب لا سيما من قبل أولاده كالشيخ سليمان وغيره، كما أن هناك اهتماما بتخريج أحاديث هذا الكتاب. إن شاء الله تبارك وتعالى سنجد خيرا في دراسة هذا الكتاب. طريقتنا بإذن الله تعالى أننا سنجعل لكل باب مجلسا، لكل باب مجلسا نذكره ونذكر جميع الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا الباب، ويقوم الإخوة بضبط النص ضبطا لغويا صحيحا، وإذا كان هناك أي تعليقات حديثية نثبتها، وهناك بعض المواطن كان لابد من مناقشتها لا سيما فيما يتعلق بقضية العذر. هذه المسألة تحتاج إلى مناقشة ومزيد عناية. فمواضع التحرير إن شاء الله ستحرر، سواء مسائل عقائدية أو فقهية أو لغوية أو أصولية. الأمر الثاني سنحاول استخلاص الفوائد المعتبرة من هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، كلنا معنا نسخ من هذا الكتاب، فإن شاء الله المجلس القادم هنحضر الباب الأول. هناك مقدمة، هذه المقدمة سنحفظها. طبعا هذا يتحفظ، هذا الكتاب للحفظ سنحفظه، وعندما نحفظه نحن نحفظ نصوصا من القرآن والحديث. فإن شاء الله المقدمة والباب الأول ده كله إن شاء الله سنأخذه المرة القادمة. ولو وفقنا إن احنا نشد شدة كده كمان، لا كفاية كده، يبقى المقدمة والباب الأول المجلس القادم. أنا سأقرأ من أول الكتاب، من أول الكتاب، لأن بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الملك عندما ننهي هذا الكتاب يعني ما عندي من خير سأعطيه لكم في هذا الكتاب إن شاء الله. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب